بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، التي سبقا قلنا في بعض الدروس السابقة إنها تنقسم إلى قسمين: الشمائل الذاتية، يعني الشمائل التي تتعلق بذات الرسول صلى الله عليه وسلم الشريفة، خلقه وقده وشعاره وغير ذلك مما يتعلق بالذات الشريفة، وهذا فائدته على المسلم، وأن يتعرف على الله، على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتعرف على النبي صلى الله عليه وسلم ويقترب منه ليحبه، لأن من عرف شيئا أحباه ومن جهله عاداه. الشق الثاني في الشمائل هو الشمائل الخلقية، أي ما يتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الشريفة وشيمه الكريمة، من حيث كونه صلى الله عليه وسلم عاقلا راجح العقل، شجاعا، حليما، صبورا، إلى غير ذلك من الصفات. وفائدة هذه الصفات هو أن يقتدي بها المسلم، أن يقتبس من نورها، أن يحاول أن يحتدي حدو النبي صلى الله عليه وسلم فيها، مثالا لقوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقد توقفنا في الدرس السابق عند صفة شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وغضبه، شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا، كان صلى الله عليه وسلم لا يفر في الميدان، كان صلى الله عليه وسلم كما قال علي وغيره رضي الله تعالى عنه من الصحابة، قالوا: إذا اشتد الحرب اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا اشتد الحرب، يعني نختبي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أقربنا أو أقربنا إلى العدو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفر وإنما يثبت، كما في أحد وفي حنين وفي غيرها من المواقع، وكما ثبت كذلك في صحيح البخاري وأورده الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان مع الصحابة في المدينة فسمعوا صوتا، هذا الصوت كأنه صوت يعني يخيفهم، خافوا أن يغير أحد على أحد أطراف المدينة، فقاموا من مجلسهم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وذهبوا إلى بيوتهم من أجل أن يأخذوا عدتهم ليتجهوا نحو الصوت، يعني نحو الأمر الذي أفزعهم. فما أعدوا العدة وخرجوا حتى لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد رجع قبل الصوت، أي رجع من الجهة التي سمعوا فيها صوتا، وقد تقلد صلى الله عليه وسلم سيفه وركب فرسا عريا، أي فرسا ليس عليه سرج، فرس العري هو الذي ليس عليه سرج، ويقال في البهيمة عري وفي الإنسان عريان، الرجل العريان الذي ليس عليه ثوب، والفرس العري الذي ليس عليه سرج. هذا الفرس لأبي طلحة يقال له المندوب بمعنى المطلوب، أي الذي يطلبه كل أحد، كل واحد يتمنى أن يكون له مثل ذلك الفرس. وكان هذا الفرس قبل ذلك كان هذا الفرس بطيئا، أي بطيئا المشي وبطيء السرعة، فلما ركبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني وجده كما قال صلى الله عليه وسلم: وجده بحران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني وجدته لبحرا، يعني وجده سائلا كما يسيل ماء البحر، يعني لا يحجزه شيء ولا يمنعه شيء. فاستفيد من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسبقهم إلى الحدث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر حتى يعيد العدة الكاملة، لأن من العدة الكاملة أن يكون الفرس مسرجا، ولكنه صلى الله عليه وسلم ركب هذا الفرس وجده في باب المسجد عند بيرحة لأبي طلحة، بيرحة هو بستان لأبي طلحة، فركب هذا الفرس وفي هذه القصة أن الإنسان إذا عرف أن صاحبه لا يقول له شيء في قضاء الحاجة على فرسه أو على دبته فلا بأس، فقد أخذ الفرس من غير إذن من أبي طلحة رضي الله تعالى عنه، ثم رجع وقال لن تراعوا يعني لا تخافوا، فليس هناك شيء مما يخيف. فاستدلوا بذلك على شجاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك قالوا وقال نبي المسلمين تقدموا، وأحبب إلينا أن يكون المقدم، أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي تقدم نحو الأمام. وكذلك غضبه صلى الله عليه وسلم، إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء. ومعنى الغضب الذي المذكور هنا هو غضبه صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت حرمات الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب كغضبنا، لا يغضب من الكلمة، لا يغضب من يعني لنفسه، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. يعني حتى لا يرد عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغضب، فكيف تصف النبي صلى الله عليه وسلم بالغضب؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل الذي سأله عن أن يوصيه، فقال له لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني لا تغضب، يعني ثلاث مرات يقول له لا تغضب، يعني الغضب المذموم الذي يجعل الإنسان في إغلاق، ويجعل الإنسان يفعل أمورا لا يدري ما الذي يفعل، ويرتكب المخالفات من أجل ذلك الغضب. ولكن الغضب الممدوح هو الغضب الذي يقوم بالإنسان ويستبد به حتى يقيم حدا من حدود الله تعالى، أو حتى يرد حقا لصاحب الحق، أو حتى يرفع ظلما عن المظلوم، هذا غضب محمود. يعني ينبغي أن يكون في كل من تولى أمرا من أمور المسلمين قل ذلك الأمر أو كثور، سواء كان الأمر يعني كبيرا أو كان الأمر صغيرا، حتى تعطي الحق لصاحبه، وحتى ترفع الظلم عن المظلوم. ولذلك لما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخفف حدا من الحدود، قال للشافعي هو أسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ يعني غضب عليه وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، يعني هذا لا مساومة فيه، بل يجب فيه تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى. إذن غضبه صلى الله عليه وسلم كناية عن شدة شجاعته وقوته في تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. وقال ابن عمر ما رأيت أشجع ولا أنجد ولا أجود ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما رأيت أحدا كان أشجع من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أنجد. أنجد من النجدة، والنجدة هي أن تغيث الإنسان المحتاج، عندما يستنجد بك الغريق تنجده، فتتصف بإيش؟ بالنجدة. والنجدة هي أخت الجود، فالإنسان إما أن يجود بقوته وقدرته وطاقته فيكون منجدا، وإما أن يجود بماله فيكون جوادا، يعني فهي أخت الجود. ولذلك قال ولا أنجد ولا أجود، فهو من حيث الجود كان أجود الناس كما في صحيح البخاري، أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. ومن حيث النجدة فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في درس سابق، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا استنجد أنجد، وإذا استنصر نصر، كما فعل مع بني خزع لما غدرت بهم قريش بعد صلح الحديبية، فنصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان فتح مكة المكرمة. ولا أرضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم متصف بالرضا، كان أرضى الناس، يرضى عن الإنسان بما تيسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف غير الموجود، وكان صلى الله عليه وسلم يرضى بالموجود، فتجده صلى الله عليه وسلم راضيا عن أهله، راضيا عن أبنائه، راضيا عن أصحابه. لماذا؟ لأنه لا يكلفهم بما لا يطيقون. إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع، إذا أراد الإنسان أن يطيعه من بحوله فليأمرهم بما يستطاع، إذا أردت أن تطاع فمر بما يستطاع. وقال علي رضي الله عنه إذا كنا إنا كنا إذا حمي البأس، أي الحرب، إذا حمي البأس أو اشتد البأس واحمرت حدقة العين واحمرت الحدق، اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا اشتدت الحرب وكان أحمي الوطيس كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيننا وبين العدو، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أقربنا إلى العدو. ولقد رأيتني يوم بدر ونحن نلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، نلوذ به أي نتشبت به ونجري وراءه من أجل أن نتقي به عدونا وهو أقربنا إلى العدو، وكان من شد الناس بأسا، وكان من شد الناس يومئذ بأسا. وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو لقربه منه. كان الشجاع هو الذي يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدو منه. بما الشجاع من الصحابة هو الذي يتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن ليس بشجاع. الشجاع من الصحابة هو الذي يلوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكون بجانب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتقي به العدو. ومن شجاعته صلى الله عليه وسلم أنه يقول في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كيف تعلن اسمك وصفتك وتعرف بنفسك في ميدان كل الأعداء يبحثون عنك؟ هذه هي الشجاعة، وهذا هو البأس، وهذه هي الثقة بالله سبحانه وتعالى، حيث اطمأن صلى الله عليه وسلم إلى أن الله سبحانه وتعالى يعصمه من الناس. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، يعني أجملهم، وأجود الناس، يعني أكثرهم إنفاقا للمال في سبيل الله، وأشجع الناس، أي أقدمهم، حيث يكون الإقدام مطلوبا والإحجام، حيث يكون الإحجام مطلوبا، لأن الشجاعة هي حسنة بين سيئتين، حسنة بين التهور الذي هو الإقدام بدون المحاسبة، محاسبة لما ينتج عن الإقدام، أو الإحجام الذي هو الجبن والخوف والفرار. فالشجاعة هي أن تقدم، ولكن مع حساب ما ستتأول إليه النتائج، كما قال عمرو، كما قال معاوية رضي الله تعالى عن عمرو بن العاص، قال له: يا عمرو، أعجزني أن أعرف، أشجاع أنت أم جبان؟ تقدم حتى أقول أنا أنت شجاع، وتحجم حتى أقول أنت جبان. فقال له: أنا شجاع إذا أمكنت لي فرصة، وإن لم تكن لي فرصة فجبان. شجاع إذا أمكنت لي فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبان. إذا ما لقيت الفرصة، الأفضل لك والأولى لك الجبن، يعني الفرار بنفسك، يعني حتى تعيد الكرة، حتى تعيد الأوبة على عدوك. كيف ما كان هذا العدو؟ لأن الشجاعة ليست فقط حتى لا يفهم كلامنا خطأ، أو حتى لا يفهمون كلامنا في، يعني في حيز ضيق، ليست الشجاعة في ميدان القتال فحسب. فالشجاعة مطلوبة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والشجاعة مطلوبة في تربية الأبناء والبنات، والشجاعة مطلوبة في إعطاء لكل ذي حق حقه، والشجاعة مطلوبة في محاربة النفس الأمارة بالسوء، والشجاعة مطلوبة في كل شيء، في كل شيء. ما كل لا بد من الجهد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. هذاك الجهد هو المجاهدة، هو الشجاعة. عندما تستطيع أن تربي النفس وتوطنها على خوف الله سبحانه وتعالى ورجائه، هنا تكمن الشجاعة. كمن واحد غلبته نفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز هو العاجز، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن لا بد أن تكون شجاعا مع نفسك، ثم شجاعا مع من جاء بعد نفسك. وأشجع الناس: لقد فزع أهل المدينة ليلة، فانطلق ناس قبل الصوت، القصة التي أشرنا إليها، فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، يعني قضى الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم، ناس خرجوا من أجل البحث عن الصوت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى لهم الغرض وقال لهم: لن تروا. فتلقاهم راجعا قد سبقهم إلى الصوت، وقد استبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عرين، على فرس لأبي طلحة عرين، الأصل على فرس عري لأبي طلحة، ولكن أراد أن يعرفه أو أن ينسبه أو أن يخصصه التخصيص قبل أن يصفه بالعري. ومعنى استبرأ، استبرأ تا تتبأ الخبر من أجل أن يعرف حقيقته. ومنه الاستبراء، الاستبراء اللي كنعرف في الفقه، الاستبراء هو أن يعرف الرجل والمرأة حقيقة ما وقع في عالم الرحم، هل هناك خلق أم ليس هناك خلق. فالاستبراء هو كناية عن ماذا؟ عن تتبع أثر الأمر، هل هناك علقة أو هل هناك علقة أو هل هناك شجنة أو هل هناك شيء بما يمكن أن يكون مخلوقا جديدا. فإذا استبرأت المرأة عادت إلى زوجها وعاد إليها زوجها كما تعرفون في الفقه. المقصود للاستبراء وماذا؟ هو البحث عن الخبر وتتبعه إلى أقصاه. والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا. وقال عمران بن حسين رضي الله عنه ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب. ما لقي كتيبة، والكتيبة هي الجيش، وسمي الكتيبة وسمي الجيش كتيبة لشدة تكاتبه، والتكاتب هو التضام، وسمي الكتاب كتابا لتضام الحروف فيه لأنه حرف بجانب حرف فسمي الكتاب كتابا. فالكتابة في اللغة هي الجمع، الجمع والضم، الجمع كالقراءة قرأ بمعنى جمع الشيء قرأه هكذا. فسمي الجيش كتيبة لشدة تلاحم أفراده، لشدة تلاحم أفراده بحيث إذا أراد خصمهم أن يخترقهم ما يستطيع لشدة انضمام بعضهم إلى بعض فوصفوا بالكتيبة. فإذا لقي الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة كان أول من يضرب، يعني كان أول من يغشى تلك الكتيبة وأول من يزاحم تلك الكتيبة التي لاقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولما رآه أبي بن خلف يوم أحد وهو يقول أين محمد، لا نجوت إن نجا. وقد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها. يعني أبي بن خلف كان يعد لأن الوعد في الخير والإيعاد فيه في الشر، وقد يستعمل هذا في مكان هذا. كان يعيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عندي فرس أعرفها كل يوم فرقا من درة، درة معروفة، فرقا من درة، فرق هو المكتال الذي يسع 16 رطلا من الحبوب، كل يوم أقتلك عليها بمعنى حتى تكون سمينة وتكون صحيحة، فإذا لاقيتك عليها يعني قتلتك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنا أقتلك إن شاء الله. فلما كان يقول هذا الكلام قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدده بهذا الكلام. ولما كانت وقعة بدر وكان أحد أقربائه من الأسرى جاء من أجل أن يفتديه، فلما افتداه أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه، قال لي عندي واحد الفرس أعلفها فرقا من الدورة أقتلك عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكرر له نفس الكلام بل أنا أقتلك إن شاء الله. لما كان يوم أحد وانتصر المسلمون في البداية ثم انهزموا في الوسط، فإذا بأبي بن خلف يلوح بسيفه ويقول أين محمد، لا نجوت إن نجا. يقول علماء السيرة استجاب الله دعوته، لا نجوت إن نجا، فنجا محمد صلى الله عليه وسلم وهلك هو. فخرجت فيه دعوته. إن البلاء مؤكلون بالمنطقي، إن البلاء مؤكلون بالمنطقي، لا نجوت إن نجا، فنجا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينجو هو، واستجيبت فيه دعوته فهلكه الله سبحانه وتعالى. قال فإذا به يعني تقدم نحو النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يحاولون الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بيديه الشريفتين، يعني كأنه قال لهم افسحوا له خلوا طريقه. قال فانتفض النبي صلى الله عليه وسلم أو تطاير النبي صلى الله عليه وسلم تطاير الشعراء، تطاير الشعراء، الشعراء هي الدبة التي تكون على البهيمة يعني وتغرس فيها، يعني تغرس فيها إيش؟ الخرطوم ديالها من أجل امتصاص دمها. فإذا انتفضت الدابة يعني تطايرت تلك الدبابة. هذه هي الشعرة، سميت الشعرة لما فيها من الشعيرات الصغار، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم إن برأ إليه من غير أن يلوي على أحد فقصده ورماه صلى الله عليه وسلم بحربته فقتله على فرسه، يعني ضربه على فرسه فتدحرج على الفرس وسقط إلى الأرض، فإذا به يقول قتلني محمد والله، قتلني محمد والله. فيقول له قومه لا بأس عليك، إنما هو جرح. قال لهم لا، إنه يقول أنا أقتلك وهو لا يكذب، ولو كان بأهل الدنيا كلهم ما بي لقتله، بمعنى أنه يحس بعذاب أليم من تلك الضربة رغم صغرها أو رغم قلتها. فإذا به يشعر بألم كبير ومات بسرف، مات في مكان يسمى سرف لأنه مسرف، المسرف مات فيش في سرف، وهو مكان قريب من مكة على 6 أميال. ويقول لأصحابه قبل أن يموت لو بصق في وجهي لقتلني، لو بصق في وجهي لقتلني، لأنه أدرك عندئذ ألم تلك الضربة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل له في تلك الضربة ألما شديدا، كما يقول العلماء ويل لمن قتل نبيا أو قتله نبيون، ويل لمن قتل نبيا أو قتله نبيون. هذا قتله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوض المعارك ويقاتل ويجاهد، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل بيده الشريفة إلا رجلا واحدا، وهو أبي بن خلف. قولوا هذا للذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان سفكا للدماء، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعشق الدماء، إن النبي لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا مهاجما عليه وليس مطلوبا له، لم يطلبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو الذي اقتحم على النبي صلى الله عليه وسلم حماه وأراد أن يقتله وركب فرسه التي كان يعلفها من أجل أن يقتل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقتله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرجع إلى قريش يقول قتلني محمد وهم يقولون لا بأس بك، فقال لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم، أليس قد قال أنا أقتلك؟ والله لو بصق علي لقتلني، فمات بسرف في قفولهم إلى مكة، أي لما رجعت قريش إلى مكة مات بذلك المكان. بهذا انتهى الفصل 14 الذي يتحدث عن شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وغضبه ونجدته، والفصل 15 في حيائه صلى الله عليه وسلم وإغضائه، الحياء والإغضاء. الحياء هو رقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته أو ما يكون تركه خيرا من فعله. عندما يفعل الإنسان شيئا، يخاف أو يتوقع أن يلومه الناس عليه أو أن يكرهه الناس، يعني يشعر بالحياء. هذا هو الحياء. أو أن الحياء هو رقة أو شعور يشعر به الإنسان عندما يرتكب شيئا يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالحياء هو أيضا ككل خصال الرسول صلى الله عليه وسلم حسنة بين سيئتين، هو حسنة بين الوقاحة والجرأة وعدم الاحترام، وبين الخجل المذموم والسكوت عن الحق وعدم القدرة على إحقاق الحق وإبطال الباطل. فعدم القدرة على إحقاق الحق وإبطال الباطل ليس من الحياء في شيء، لا يدخل فيه. قال أنا حشوت، ما نقدرش أنا نقول له لا، ما نقدرش أنا في في في في الأمر بالمعروف أن يعني المنكر لا تستحي، وهذا الخجل وهو مذموم. سميته الوقاحة أيضا مذمومة، هو أن يكون الإنسان وقحا لا يفرق بين الأمر والنهي، ولا يفرق بين ما ينبغي أن يفعله ولا ما ينبغي أن يتركه، ولا يفرق بين من هو أولى منه أو من هو أقل منه، يعني لا ينزل الناس منازلهم ولا يعني يأتي الأوامر أو النواهي يعني في مأتاها فيتخبط خبط عشوى في حياته. ولذا يقول العلماء الحياء هو كل شيء، الحياء هو كل شيء. لو كان الحياء في الشخص لاجتمعت فيه خصال الدين كلها، لو كان فيك الحياء لاجتمعت فيك خصال الدين كلها، لأن الحياء هو الذي يبعث على فعل الطاعة لأنك تستحيي من تركها، ويبعث على ترك المعصية لأنك تستحيي من ارتكابها. فالذي يستحيي من ترك الطاعة يقوم بها، والذي يستحيي من فعل المعصية يتجنبها، فيكون الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بخير. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل من الأنصار يعيد أخاه في الحياة، يقول له ما لك تسحي كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء من الإيمان، وإن الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خليه، رأى اللي فيه الحياء رأى فيه كل شيء. وجاء وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوا الإسلام، وقبلوا بعض شروط الإسلام ولكنهم لم يقبلوا بعضها، فاشترط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا الحياء. إذا قبلت الحياء لا شيء بسمك، الأمور الأخرى ما تقبلها شيء. قالوا لي الحياء شيء بسمك، الحياء سهل، ما يحتاج لا الوضوء ولا الإحرام ولا الحياء فقط. قال فجلسوا بباب المسجد، وإذا بالصحابة يدخلون فيصلون فاستحيوا، فقاموا فتوضأوا فصلوا ودخلوا مع الناس. يعني بعثهم حياؤهم على ماذا؟ بعثهم حياؤهم على فعل الطاعات وترك المعاصي. والحياء من الحياة ومن الحياء، من الحياة، فالوجه الذي فيه حياء فيه حياة، فالوجه فالحياء هو الغيث هو المطر، الحياء الحياء هو الغيث هو المطر. فإذا كان الإنسان فيه حياء ويستحي، فإن وجهه قد استمطر، فإنه سينبت خيرا وسيجيء منه خير، وسيكون محيا. شو المحيا؟ الوجه المحيا، أي الوجه الذي فيه بشر وفيه حياء وفيه جمال الطاعة، وابتعد عن ماذا؟ عن قبح المعصية. هذا هو المحيا، أي الذي يحيا، أي الذي يستحق أن يحيا، أن تبت في وجهه التحية. المحيا أي الذي يستحق التحية. نعم، فالحياء هو ورقة تعتري وجه الإنسان عند فعل ما يتوقع كراهته. فإذا فقد هذا الإكسير في وجه الإنسان فليفعل ما يشاء. إذا لم تستحي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة، من النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بمعنى الإنسان إذا كان فيه الحياء فإن الحياء سيمنعه كما ذكرنا من فعل المنكر، وسيحث على فعل الطاعة ويهنك من راسه. ولكن إذا لم يكن فيه حياء فإنك مهما نصحته، مهما وبخته، لا يعرف معنى النصيحة ولا معنى التوبيخ ولا معنى التعنيف ولا معنى ذلك، كله يمر عليه يعني ولا يستفيد منه. ولذلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم يكن فيك حياء فافعل في نفسك ما تشاء. هذا الحياء. والإغضاء هو التغافل عما يكره الإنسان بطبيعته. الإغضاء أخو الحياء. الحياء بين لك شنو هو الحياء، هو هذا أخوه الإغضاء. معنى الإغضاء أنك تغض الطرف عن أمور يكره صاحبك أن تطلع عليها فتغضي. ترى في زوجتك شيئا لا تحبه فتتغاضى عن ذلك الشيء، ما لم يكن طبعا، ما لم يكن منكرا، ما لم يكن محرما، ما لم يكن ينبغي التنبيه عليه وما إلى ذلك. الأمور بسيطة جدا، لا تريد أن تراها في حالة معينة تغاضى، لا تريد أن تسمع منها قولا معينا تغاضى. قل مثل ذلك في الولد، في الأبي، في الأم، في القريب، في أي واحد يعني تتعامل معه في واحد المستوى، لا بد أن تراعي حضوره. كلمة أقولها في غيابه لكن أستطيع أن أقولها في حضوره. فإذا رأيتها أنا إذا رأيتها، فإذا لم أرعها بمعنى خرجت مني وهو قريب مني يسمع ما إلى، فإنه يتغاضى كأنه لم يسمع شيئا. ولذلك سن الإسلام الاستئناس قبل إيش؟ قبل السلام حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. الاستئناس ما فائدته؟ ما فائدة الاستئناس وهو التنحنح والكلام؟ أن يتنحنح الإنسان عندما يدخل بيته، أن يجمع أهله نفسه، أن تجمع المرأة نفسها، وأن يجمع الولد نفسه، وأن يعني حتى لا تراه على أمر يكره أن تراه عليه. فليس من المحمود أن تتبع عورات الناس وأن تنبش عن عيوبهم. فالذي ينبش عن عيوب الناس ما الذي يحدثه؟ يحدث رد الفعل، وهو أنهم يرتكبون تلك العيوب أمامه. لو تغافل عنها وتغاضى عنها لحاولوا قدر الإمكان أن يستروها وأن يدفنوها. ولكنك إذا قلت له ألم أجد كتب على كذا وكذا، ألم أجد كتب على كذا وكذا، على سبيل المثال غير التدخين، لكن مثلا الدري كيسرق شوية، كيسرق هذاك التدخين المجاني، لأن التدخين كيبدا باش بالمجان، كيبدا بالمجان باش حتى تشد وديك الساعة 20، كيبدا واحد جوج وهكذا ومع أصحابه وعلى برا وفي 11 الليل ويشل فمو يجي فين كنتي؟ غير هنا. ألا مشيتي ودرتي كذا؟ لا مشيتي عند المدخين دخنتي؟ ألا نشم؟ كتشم فيه؟ واش غدير الوالد؟ أعطيني باش نشري القر. كتولي مفضوح، كيطلب منك باش تعطيه باش يشري هو يقضي الغرض، لأن الله يعفو علينا وعليك كل سنة. أجل الوالد الله يعفو علينا وعليك، أعطيني باش نشري. بمعنى ملي تبعتي العورات ديالو غادي يقول لك صافي هذا الشيء اللي عطى الله، هذا هو سري قد أبديته لك. ولكنك إذا تغاضيت فإنه سيحاول بين الفينة والأخرى أن يصلح نفسه ويعود إلى الرشد إن شاء الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان يصلح أصحابه، هكذا كان يرشد أصحابه. يفعل أحد الصحابة شيئا ويظن النبي صلى الله عليه وسلم يكرهه فيتغاضى النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لم يره ولا يبحث عن سر تلك الحركة أو ذلك الفعل أو ذلك القيام. فتعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأدب من إغضائه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأكثرهم عن العورات إغضاء، كان أشد الناس حياء، لا يماثل أحد في الحياة كما سنرى في بعض النماذج، وأكثرهم صلى الله عليه وسلم وأكثرهم عن العورات إغضاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتغاضى عن العورات، لا يتتبع عورات الناس. قال الله تعالى إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. هذه الآية نزلت في شأن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة زينب رضي الله تعالى عنها وأرضها. لما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم صنع للصحابة طعاما فأسلعهم فأكلوا، فلما أكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم الطعام جلسوا يتحدثون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينبههم على أنه ينبغي أن يقوموا من مجالسهم، فقام وخرج ثم رجع فإذا بهم كما هم، ثم قام ودخل وخرج فإذا بهم كما هم، فعل ذلك مرتين أو ثلاث. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، زيد ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث. وهذا واحد الأدب هنا مهم جدا، وهو أن الضيف دائما هو الذي يقترح الانصراف، وأن ملدر هو الذي يحدد واش الانصراف ولا ما يكونش الانصراف. أحيانا كتكون ضيف عند شخص، وذلك الشخص الذي أنت عنده ضيف عنده مهام أخرى والتزامات أخرى، هو يريد أن يجلس معك وقت الطعام مثلا فتتغدى معه وتتعشى معه ويريد أن ينصرف إلى عمله. فإذا بك أنت قد انبسطت للاستراحة والجلوس والحديث وهو لا يستطيع أن يقول لك قم لأنك في بيته، إذن فمن الذي سيقترح الانصراف؟ الضيف. ومن الذي سيحدد الانصراف أو عدم الانصراف؟ صاحب البيت. يعني الضيف في قبضة المزور، ولكن أنت تقترح تقول إن شاء الله ننصرف، إن شاء الله عندكم التزامات وعندنا التزامات غادي. يعني إذا قال لك لا شيء بس ما كان أنا ما عندي فين جلس تار كذا ولا كذا ونشوف ماشي مشكل، ولكن إذا بدأ في وجهه أنه أيضا يريد هذا الانصراف فكن أنت يعني مبادرا بأن تودعه أن تنصرف، ولا مستانسين الحديث إن ذلكم كان يودي النبي فيستحي منكم. النبي صلى الله عليه وسلم يوذيه ذلك الجلوس وتلك المحادثة. النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبني بأهله، وإذا به يدخل ويخرج ويدخل ويخرج ويسأل الناس بالمالك خادمه، يقول له هل خرج أولئك القوم؟ قال ما زالوا جالسين يتحدثون. ثم سأله هل خرج أولئك القوم؟ ما زالوا فلما خرجوا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، قال أنس، فأردت أن أدخل، فأنزل النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب، يعني أرخى الحجاب بينه وبين أنس، قال فنزل الحجاب يومئذ. الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده ضيوف ويستحي منهم أن يقول لهم انصرفوا، فينبغيهم أن يبادروا بيش أن يقترحوا الانصراف وأن لا يودوا النبي صلى الله عليه وسلم فيستحي منهم. حدثنا أبو محمد بن عتاب بقراءة عليه، حدثنا أبو القاسم حاتم محمد، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبدان، حدثنا عبد الله، خبرنا شعبة عن قتادة، سمعت عبد الله مولى أنس يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه. هذا الحديث فين كان هذا الحديث؟ في صحيح البخاري، بدليل أنه ساق السند ودخل فيه سند البخاري رحمة الله تعالى عليه، فهو ساقه عن شيخه ابن عتاب، عن شيخ ابن عتاب حاتم الطرابلسي، عن شيخه أبو الحسن القابسي. تعرفوا أبو الحسن القابسي من كبار علماء المالكية ومن كبار المحدثين، عن أبي زيد المروزي، أبو الحسن القابسي في تونس، وأبو زيد المروزي في مروى. فين كان مروى؟ في إيران، في مروى. المروزي نسبة إلى مروى، الرازي نسبة إلى الري هذيك زي لا في المروزي ولا في الرازي. مما يبين لك أن أبا الحسن القابسي سافر ورحل من أجل العلم، فأخذ عن أبي زيد المروزي الحديث، وأبو زيد المروزي أخذ عن محمد بن يوسف في ربري، تلميذ من؟ تلميذ البخاري، وراق البخاري، محمد بن يوسف الفيرابري أو الفرابري، الفيرابري هو الأكثر. قال حدثنا محمد بن إسماعيل، إذن فين وصلنا دابا؟ دخلنا في البخاري، يعني ساق لك سنده بدون أن يحيلك على ماذا؟ بدون أن يحيلك على الصحيح البخاري مباشرة، ليقول لك نحن أخذنا هذا العلم بالسند ولم نأخذه من الكتب، لم نأخذ هذا العلم من بطون الكتب، ولكننا أخذناه من أفواه الرجال من السند، شيخي عن شيخه عن شيخه عن شيخه الذي هو البخاري، وهكذا حتى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء من العذراء في خدرها، من العذراء في خدرها، كنا عن شدة حياء الرسول صلى الله عليه وسلم. العذراء يعني العروسة في خدرها، عندما تكون في خدرها وفي زمن يعني عرسها تكون أشد الناس حياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها، ليس لما يعتريها هي، ولكنه صلى الله عليه وسلم لأنه يتمثل الحياء الذي هو ترك المنكر وفعل المعروف. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا عرفه الصحابة في وجهه، لأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني نيرا، كان متلألئا، يعني يتأثر تظهر فيه الانفعالات المختلفة، الانفعال الإيجابي والانفعال السلبي يظهر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لشدة حيائه، فمن اشتد حياؤه اشتد تأثره، من اشتد حياؤه اشتد تأثره، فإذا كره شيئا عرفته في وجهه بسرعة. والذي ليس فيه حياء لا تعرفه من وجهه تغيير المنكر ولا استحسان قبيح، كما أشرنا في بعض الدروس السابقة، وكنت جليس قعقاع بن شاورين، وهل يشقى لقعقاع جليس؟ ضحوك السن إن تقوا بخير وعند الشر مطراق عبوس. قعقاع بن شاورة يعني بقسامة أو بقسمات وجهه وبملامحه يظهر رضاه من سخطه، يظهر تظهر كراهيته من رضاه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا عرفه الصحابة من وجهه بدون أن يعاتب بدون أن يتكلم. يتصرف أحد الصحابة تصرفا معينا ويكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التصرف فيظهر ذلك في وجهه، فيفهم الناس أن ذلك الأمر لا ينبغي أن يعاد، لا ينبغي أن يكرر، لا ينبغي أن يفعل. وكان صلى الله عليه وسلم لطيف البشرة، البشرة ما ظهر من الجلد، البشرة هي ما ظهر من جلد الإنسان، رقيق الظاهر، ظاهره صلى الله عليه وسلم ظاهر جسمه الشريف يعني رقيق الرقة المعنوية، مش الرقة المادية، رقيق الرقة المعنوية، يتأثر صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعرف رضاه من سخطه بمجرد أن تنظر إليه صلى الله عليه وسلم. لا يشافه أحدا بما يكرهه، يعني لا يقابل الإنسان بما يكرهه. اش كيتسمى هذا؟ ضد الحياة، اللي هو الوقاحة، أنك تجابي هذا وتجابي هذا وتجابي هذا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشافي أحدا بما يكرهه، فإذا كان ذلك الشيء الذي يعني يرتكبه ذلك الإنسان يريد أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهاه في وقت آخر وفي مناسبة أخرى ويقول ما بال أقوام كما سنرى، فكان لا يقول لما فعلت يا فلان كذا وكذا، لا يشافيه به ولا حياء وكرم نفسه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه لم يقل ما بال فلان يفعل يقول كذا، ولكن يقول ما بال أقوام يصنعون كذا أو يقولون كذا، يقول ما بال أقوام، يعني حتى لا يجابها أحدا أو لا يشافيها أحدا بأمر يكرهه. وينهى عنه ولا يسمي فاعله، يعني ينهى عن ذلك الفعل ولا يسمى ولا يسمي صلى الله عليه وسلم فاعله، لا يقول فلان هو الذي فعل. هذاك ليس نصيحة، هو فضيحة أن تقول للناس إن فلانا هو الذي فعل كذا وكذا، هذه فضيحة، أنك تفضحه، ستره الله وأنت تفضحه. فإذا أردت أن تصلح من شأنه فأمرور أو أمرير إليه الخطاب من خلال صيغة التنكير، ما بال أقوام يفعلون كذا أو ما بال أقوام يقولون كذا. وروى أنس رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل به آثار صفرة، فيه أثر صفرة يعني يتطيب كثيب النساء، فلم يقل له شيئا وكان لا يواجه أحدا مما يكره. فلما خرج قال لو قلتم له يغسل هذا، لو قلتم له يغسل هذا، يعني شي واحد من الصحابة يقول له يغسل أثر الصفرة فيه. ما معنى لو قلتم له؟ يعني أنه إذا قال له واحد في مستواه ليس كقول النبي صلى الله عليه وسلم له، قلت لزميلك وصاحبك لو فعلت هذا لكان أحلى أولى لك، لو صحت من شأنك لكان، ولكن لو قال له مثلا أستاذه أو شيخه لو فعلت كذا يعني سيتأثر يعني ويكون الأمر بالنسبة إليه قاسيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقسو عليه ولكن يريد أن يصلحه، فقال لو قلتم له يغسل هذا. وقد حكي مثل هذا الكلام يعني أنا من رواية عبد الله بن سلام وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في التوراة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا كريما وليس صخابا في الأسواق، ولا يجزئ السيئة بالسيئة ولكن يدفع بالتي أحسن ويعفو ويصفح. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان من حيائه لا يثبت بصره في وجه أحد. روي عنه، روى الغزالي في الإحياء وفي الحديث يعني ضعف، ولكن معناه صحيح مذكور في يعني ما يقويه مذكور في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يركز ببصره على شخص معين، معنى أنه يشوف فيه مزيان ويحل فيه عينيه، لأن هذا ينافي الحياء، أنك تشوف شيء إنسان ما تقدرش يعني تقز فيه كما نقوله إحنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت بصره في شخص، يعني يمر بصره عليه. وفي الوقت نفسه لا يشعر أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إليه، أنظر إلى هذا وأنظر إلى هذا وأنظر إلى، ولكن لا أركز على هذا. فالتركيز بالبصر مخالف للأدب، والتوشيح أيضا أو الوشاح أو الإعراض بالبصر أيضا فيه من نوع أنا نشوف هذه الجهة وهذه الجهة ما نشوف فيها أيضا فيها سوء. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يظن كل واحد من جلسائه أنه يعتني به، أنه كيشوف فيه هو، كما ورد ذلك عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه كلما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجب به، فأراد أن يسأله من أحب الناس إليه، فقال له عائشة، فقال من الرجال؟ قال أبوها، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان، فعد رجالا، فخاف عمرو بن العاص أن يكون آخر القائمة فسكت. يعني لا ينبغي أن تبحث عن ما لا ينبغي أن تبحث عنه، دعي الأمر سرا، حب النبي صلى الله عليه وسلم لك، حب شيخك لك، حب أبيك لك، ما تبحث عنه. يعني أنت قم بالوسائل التي تحببك إليه، ولا تنبش، لا تقول لأبيك واش أنا عزيز عليك ولا خويا ولا أختي ولا كذا، لا ما تقلب على هذا السر، هذا خلي هذه كل أسرار، لأن القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا ينبغي أن تبحث عن هذه الأسرار، ولكن أنت استمطرها، استنزل أسبابها، قم بما يقربك إلى، تقرب إلى هذا القلب، القلب الذي تريد أن يحبك تقرب إليه بما يحب، وعندئذ تجد حبه إن شاء الله سبحانه وتعالى. نكتفي في هذا القدر ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى في حلقة أخرى بحول الله، لنتحدث عن حسن العشرة أو العشرة والأدب وبسط الخلق عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا خلق عظيم نحتاجه في حياتنا. فحسن المعاشرة هو الذي يسهل التعامل، هو الذي يعني يعطي الدفعة والشحنة للتعامل بين الناس. فإلى ذلكم الحين استودعكم الله، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.